عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبالذات في قصة أحد كما سبق معنا. الآية اللي قبلها ينصركم الله فلا غالب لكم أو يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، جاء بعد هذا التأكيد رد على مقولة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، مقولة للكفار قالوا فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والغلول هو الأخذ من الغنائم، الأخذ من الغنائم، ولذلك هنا يهدد الله سبحانه وتعالى تهديدا شديدا وتوعد وعدا يعني شديدا أيضا على من يأخذ من الغنائم بالبعض قبل قسمتها، قبل قسمتها. وورد الوعيد الشديد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها قال هدايا العمال غلول، واعتبر أن من يأخذ منها وأمثالها كل هذا من الغلول، كل هذا من الغلول، يعني مثل الذي يهدى له يعني يهدى له وهو موظف لأجل وظيفته. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مروى ابن عباس أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وجاء أيضا عن حميد الساعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن المتبية على الصدقة، يعني يأتي بجلب الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينتظر يهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. فدل هذا على أن الأخذ مما ليس من حق الإنسان هذا يشابه الغلول الذي يأخذه الإنسان من الغنائم بدون قبل قسمتها، فهو ليس حقا له، وبالذات إذا كان من حقوق المجتمع، إذا كان من حقوق المجتمع يدخل في هذا الهدية كما سبق هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثله الرشاوي في التي تستخدم في أخذ الأموال لأجل عمل من الأعمال، لأجل أن يقوم بعمل وهو من صلب عمله، يعني أحيانا أو يهدى إليه وهو في صلب عمله، وهل أهدي إليه لأنه زيد من الناس أو أهدي إليه لأنه الموظف في المكان الفلاني، فإذا أهدي للوظيفة ولم يهدى له. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي جعله عاملا على الصدقة، يعني يجلب الصدقة من الآفاق ويهدى إليه شاة أو بقرة أو لم يجلب هذه الصدقات من بهيمة الأنعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على يعني من فعل مثل هذا الفعل، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه. وهذا للأسف الشديد تجده منتشرا في كثير من المؤسسات وكثير من المكاتب، ويستخدمه بعض الأفراد، وهذه كلها وبال على المعطي وعلى الآخذ، وبال على المعطي وعلى الآخذ. فالمعطي الذي يعطي قد يقول أنا لا أستخرج حقي إلا بهذا، أنا لا أسهل معاملتي إلا بهذا، أنا مشغول، أنا كذا، فهذا شجع الآخذ على الأخذ. ولذلك لا تكون أعمال المسلمين إلا بهذه العطايا، وهذا مشكلة ومصيبة إذا وصل الناس إلى هذا المستوى. نعم. ثم قال تعالى فمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، يعني هذا الذي غل أتى بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الجزاء بحسب ما عمل الإنسان ما كسب، وليس هناك ظلم، بقدر ما أنت تأخذ من الحرام ستعاقب به. ولذلك جاءت المقارنة بعد هذه الآية الكريمة، جاءت المقارنة: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فرق بين رضوان الله سبحانه وتعالى وبين سخطه جل وعلا. ولا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق هذا الرضوان وجزيل الثواب وأجير من وذيل العقاب، وبين من استحق غضب الله جل وعلا وألزم به فلا محيد له عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن هما طريقان وهما هدفان، وهما هدفان يصل إليهما العامل في هذه الحياة. ولذلك الناس عندما يريدون أن يصنعوا أهدافا لهم في الحياة، المؤدى والنتيجة في النهاية إلى أحد هذين الهدفين. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر الجلل والكبير. قد يتساهل في أمر الصغيرة والصغيرة الأخرى والتي بعدها، ثم ينحرف به المسار إلى أن تكون الغاية أن يبوء بسخط من الله. ولذلك من يتعامل بالرشوة وهدايا الناس، هدايا العمال، هدايا الموظفين، هدايا الكذا، فهذا سيصل في النهاية إلى أنه يستحق هذا العقاب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن كان خلافه فيستحق رضوان الله جل وعلا. لذلك الخلاصة أن الإنسان في عمله في هذه الحياة، قبل أن يقدم على العمل الذي يريد أن يعمله، هل يؤدي به هذا العمل، يسأل نفسه، هل يؤدي به هذا العمل إلى أن يرضي الله جل وعلا أو يسخط الله؟ كثير من الناس إذا يغمض قلبه ويغمض عينيه ويعمل، وقد يدرك أن هذا يؤدي غضب الله، لكنه ينسى أو يتناسى، وهذا خطير، وهذا خطير على الإنسان، لأن الإنسان لا يدري أين يكون. ولذلك ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه في أي عمل يعمله، حتى ولو كان عملا عاديا في نظره. خصوصا شيخ فانح، يعني البعض للأسف يعني تسول له نفسه وتزين له هذا العمل، ويعني أحيانا يعني تظهر هذه النفس أن هذا الأمر هو حق مكتسب له، وأنه يعني يستطيع أن يتحصل عليه بلا حرج، فيقع في الحرج من ثم بدخوله في هذا الأمر. يعني نعم، هو قد يؤول والله، يعني هذه سألت عنها شيخ وقال لي كذا، وسألت عنها فلان وقال كذا، وهذه يعملونها الناس من قديم، وهذه يعني تتخذ، وهذه وسيلة يعني لا أرى فيها شيء، وأتعادي ومثل ما تفضلت، وشيء من هذا. وهذا يجري للأسف الشديد، وهذا اللي أشرت إليه قبل قليل، بأنه يغمض عينيه عن الشبهة التي أمامه، يحاول يؤول لنفسه، وهذا للأسف قد يؤدي الإنسان في النهاية إلى انحراف عن الهدف والغاية التي يسعى للوصول إليها. يأتي يوم القيامة: يا ليت يا ليت، ولا تنفع شيئا ليت. نعم. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، هم درجات عند الله، سواء الذي اتبع رضوان الله أو الذي اتبع سخط الله. الجنة درجات والنار درجات، ولذلك الناس على قدر أعمالهم. قبل قليل قال: توفى كل نفس بما كسبت. فالإنسان بحسب ما كسب، سواء الذي اتبع رضوان الله درجات. ولذلك قدر ما يستطيع الإنسان أن يرقى عند الله سبحانه وتعالى فليسعى، وقدر ما يبعد فليجتهد عن النار. ويقال: هم درجات عند الله، فهم متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة، وكذلك في دركاتهم في النار، والله بصير بما يعملون سبحانه وتعالى، أي سيوفيهم إياها ولا يظلمهم. خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله سبحانه وتعالى، فالله عدل جل وعلا. سلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، يعني هنا لما نقارن هذه الآية بما قبلها بآية وما كان الذين أن يغل، كيف تقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرق قطيفة؟ سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني لم يأتي من قوم آخرين ولم يأتي من جنس آخر بعيد عن الناس، لم يأتي من الجن مثلا، لم يأتي من الملائكة، تقول والله هذا لا نستطيع، نحن بشر، نحن هذه قدراتنا. ولذلك من نعمة الله، لقد من، أي من، من النعمة، منة الله يعني نعمة الله، أن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني منك ومن قومك ومن، ويتكلم بلسانك ويتعامل مثل معاملتك ويعيش مثل ما تعيش، لا شك أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، فهو من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجاهسته والانتفاع به، فليس هناك أي حاجز من الحواجز. قال الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته يقرأ القرآن، ويزكيهم يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وفي حال جاهليتهم، فتزكو هذه النفوس بهذا الإيمان بهذا القرآن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة يراد بها عدة معاني، يراد بها وضع الشيء في موضعه، الحكيم هو من يضع الشيء في موضعه، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وتطلق الحكمة على السنة النبوية، وجاءت هنا بهذا المعنى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقال معناها، ذكر جمهور المفسرين أن المعنى هنا يعني القرآن والسنة، وهذه من الأدلة التي يستدل بها أن القرآن والسنة شقيقان في المصدرية، في مصدرية التلقي، فهما شقيقان، لا يجوز لأحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عينته يقول ما نعمل فيما وجدنا في كتاب الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وجاء في أحاديث كثيرة هذا المعنى، فضلا عن الآيات التي تحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحث على الاعتبار بأمره والاجتناب نهيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هنا الكتاب والحكمة شقيقان في المصدرية، نعم يختلفان في أن القرآن متلو وأن القرآن يتعبد بتلاوته وأنه في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، والسنة لا تنطبق عليه هذه الأوصاف، لكن من حيث المصدرية، من حيث التلقي، من حيث أخذ الحلال والحرام، هما شقيقان يكمل بعضهما بعضا، فالعام يخصص والمطلق يقيد والمبهم يبين والمجمل يفسر إلى غير ذلك. نعم. ثم قالوا إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، يعني لما أعطاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة وامتن عليكم بها والآن يذكركم في حال سابقة لتقارنوا أنفسكم، جئتم أو بدأتم تتنكرون وتعصون وتتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم من قبل لفي ضلال مبين، فقارنوا حالكم بهذه الحالة. نعم. ثم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم، هذه الآية وهي قوله جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يا ليت ثم يا ليت من يبحثون عن المخارج للمشكلات والمصائب سواء كانت فردية أو جماعية أو دولية أن يعيدوا قراءة هذه الآية. هذه الآية عند التأمل، هذه الآية نزلت في غزوة أحد أو بعد غزوة أحد، وغزوة أحد التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأصابهم ما أصابهم يوم الغزوة من مخالفة الرماة لما نزلوا من الجبل اجتهادا منهم أن المعركة انتهت، لكن هذا الاجتهاد في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يعني أشعرهم أن لا ينزلوا حتى يأتيهم منه خبر، لكنهم اجتهدوا اجتهادا خاطئا بين الخطأ في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتف الكفار عليهم آنذاك وقتل منهم 70 وتفرقوا، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك التم يعني أعادوا النظر والتم وكروا الفر حتى لحقوا بأولئك الكفار وهزموهم. فالناس يتساءلون أما هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم مثليها يعني نلتم مثليها يوم بدر، فأنتم قتل منكم 70 لكن قتل منهم يوم بدر 70 وأسر 70 وقال مثليها، قلتم أما هذا يعني من أين هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. السبب ما هو؟ أنتم. إذا أردنا أن نتعامل مع تغيير الحال، إذا أردنا أن نريد النصر، نريد العزة، نريد الكرامة، نريد التفوق، نريد العلو، نبدأ من نقطة الصفر. نقطة الصفر من وين؟ من النفس. إذا تقول أنا كيف أصابني هذا؟ أو كل ما عملت شيء أخطأت فيه أو ما أوفق فيه وهو من عند أنفسكم، نرجعوا إلى أنفسكم. إذا نقطة الانطلاق للتغيير من عند النفس. هنا نلحظ عدة أمور. الأمر الأول أن سنن الله جارية، أن سنن الله جارية لا تتخلى، لا في العهد الأول ولا العهد الأخير ولا وسط العهود ولا غير ذلك، ولا تحابي زيد ولا عمر من الناس أو مؤمن أو كافر. السنة قائمة، التغيير يبدأ من النفس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا لما نتحدث عن مصائبنا نرمي هذه المصيبة على الآخرين، الأفراد على الدولة، الدولة على الأفراد، أن الكاتب يكتب في الصحف ويرمي المشكلة على المجتمع، المجتمع لو نطق رمى على الأفراد، المؤسسات الأفراد، الأفراد المؤسسات. ما في تجد أن يقول الإنسان يقول أنا، ومن خلال هذا المنبر أقول لكل واحد ليست المشكلة مشكلة الدولة ولا مشكلة المجتمع. نعم هي بالتالي النتيجة مشكلة الدولة مشكلة المجتمع، لكن البداية والنهاية أنت، يعني المخاطب أنت، يعني أن تمر المصائب الكبرى ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم هذا سليم، لكن لا نريد هذه المصائب. أبدأ أنا بالتغيير. كثير من الذين يتحدثون تجد أنه منغمس في كثير من المعاصي يشعر أو لا يشعر. فإذا كيف أنتقل؟ كثير من عدم التوفيق نتيجة للمصيبة اللي تتمر فيها. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة كما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه القضية قضية عظيمة كبيرة. يعني الفرد يقول أنا، رب الأسرة يقول أنا، يعترف ويبدأ الانطلاق يغير من ذاته. في الآيات اللي قبل قليل قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. إذا الانطلاق هنا في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، في توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من النبي، يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما قال هذا الرسول الذي زكي وفعل وغفر له وإلى آخره فليعمل ما شاء. إذا أنت تمارس. فلذلك يجب الانطلاق للتغيير للأفضل والأمثل من النفس. أنا أقول أنا وأنت أنت والثاني والثالث والعاشر أنا. من هنا يعني تحل المصائب، من هنا نجد الإشكال أين هو، من هنا نستطيع نتقدم للأفضل في البناء والتنمية والرقي والممارسة، الممارسة الحسنة التي نريد أن نفعل طاقاتنا وطاقات المجتمع بأسره. الأب يقول أنا، الأم تقول أنا، الشاب يقول أنا، الوزير يقول أنا، الأمير يقول أنا، الرئيس مجلس الإدارة يقول أنا، عضو المجلس الإدارة يقول أنا، المدير المدرسة يقول أنا، المعلم يقول أنا، الفراش يقول أنا. كل على ثغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. إذا من هنا لا نحل مشكلاتنا إلا بالانطلاق من هذه النقطة. ينبني على هذا قضية عظمى كبيرة العالم كله بأسره يبحث عنها. ما هي هذه النقطة؟ النقطة هي السعادة والشقاوة مني أنا. أنا أريد أن أكون سعيد، أكون سعيد، أرجع غير، أنا أغير من حالي. الشقاوة شقاوتي ترجع لي أنا، أنا اللي أشقى وأستطيع أغير هذه الشقاوة. نعم، بمعنى أن المريض الذي يئن من المرض بإمكانه أن يكون سعيدا ولو كان مريضا، والفقير الذي تحت وطأة الفقر وشدته يستطيع أن يقول أنا، والغني الذي يتباهى بغناه يستطيع أن يقول أنا، يستخدم هذا الغنى للاستخدام الصحيح فيكون حينئذ هو سعيد والفقير يكون هو سعيد. ولو جمعنا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في ومع الآيات في هذه الانطلاقة لتغير الفرد ولتغيرت الأسرة ولتغير المجتمع ولتغيرت الدولة ولتغير المجتمع الدولي من هذه النقطة الجزئية. ولذلك يقرر الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أين المصيبة؟ قال قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا النقطة الانطلاق في المنهج السليم. نعم، نحسن الله إليكم. على نكمل معكم الشيخ صالح في اللقاء القادم ما تبقى من تفسير هذه الآيات. حبيت الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لكم طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوادر في الهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.